الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وخيرته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأرحب بالطلاب والطالبات في مادة التفسير للمستوى السابع في حلقتها 36، والتي تتناول الآية 35 من سورة الأحزاب بالتفسير. وهذه الآية تتحدث عن 10 خصال في صفات أهل الإيمان، وهي من الآيات الجامعة العظيمة التي تحدثت عن رجال الأمة ونسائها، فأنصتوا إليها وتدبروا هذه الخصال العشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بها والتحلي بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. وحدثت أيضا أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أيذكر الرجال في كل شيء ولا نذكر؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات. وعن ابن عباس قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: ما له يذكر المؤمنين، ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات. وعن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد ذكركن الله في القرآن ولم نذكر بشيء، أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات. إذن سبب نزول هذه الآية له وجهان. الوجه الأول ما جاء عن أم سلمة أو بعض النساء عموما ممن سألنا: ما للرجال يذكرون في القرآن ولا يذكر النساء؟ يعني لماذا لا يأتي التنصيص على النساء كما نص على الرجال؟ فهذا ما سألت عنه أم سلمة، كما في أحاديث أم سلمة، وكما في حديث أيضا ابن عباس حينما سأل النساء ولم يحدد السائلة، فقد تكون هي أم سلمة وقد يكون غيرها، ولا يبعد أن يكون غير أم سلمة، لأنه قد يتعدد السبب ويكون النازل واحد، وهذا له نظائر في القرآن الكريم في مناسبات كثيرة. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو ما قرأته عليكم أخيرا، وهو الأنسب لسياق الآيات. فإن الله تعالى قد تحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما رواه، تحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في الآيات السابقة التي درسناها قبل هذا الدرس. ثم جاء الحديث عن سائر أزواج عن سائر نساء العالمين أو نساء المؤمنين. فهنا يذكر قتادة أنه دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا قد ذكركن الله في القرآن، وهو قوله يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن الآيات، ولم يذكر بشيء. أما فينا ما يذكر فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات. فهذا هو الوجه الآخر لسبب النزول. ولا بد أن نعلم أنه أن الرجال أو أن النساء شقائق الرجال، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال النساء شقائق الرجال. فما كل ما للرجال يكون للنساء إلا ما اختص به الرجال فيما يتعلق بالجهاد، أو ما اختص به النساء فيما يتعلق بأحكام العدة والطلاق وما شابه ذلك. فقد يأتي ذكر النساء والنص عليهن لسبب معين أو لسياق معين كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى ولا يسخر نساء لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، لأن السخرية في النساء تكثر أكثر من الرجال، لأنهن يتباهين بالجمال ويتنافسن فيه وهو من أنفس بضائعهن. فلهذا جاء التحذير والتأكيد على هذا الأمر وخصة النساء بالذكر. فهذه قاعدة لابد أن نعرفها في القرآن الكريم، قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك وبما لا يدع مجالا للتنقص من النساء. والأصل أننا أنه يكون في كلام العرب التغليب، فيغلب فيقال الأبوان ويراد بهما الأب والأم، ويتكلم الناس ويقولون يا أيها الناس، ويريدون به الرجال والنساء والفقراء والأغنياء وهكذا. فالأصل المقصود أنه ما جاء في القرآن من أي خطاب فإنه يشمل الرجال والنساء على وجه العموم. هنا شرع المفسر رحمه الله في بيان كل مفردة على حدة، فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يبين كل ما تفيده كل صفة من هذه الصفات. ويقول رحمه الله هذا دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو أخص منه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فإن كل منهما يفيد معنى، فيكون الإسلام في الأمور الظاهرة ويكون الإيمان في الأمور الباطنة. والإيمان هو مرتبة أعلى، فقد يكون الإنسان مسلم بلسانه لكنه لم يتم إيمانه في قلبه. ولهذا جاء موضوع الإيمان بأعمق من هذا، فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن والده والناس أجمعين. وكما جاءت في ذلك الآيات الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وغير ذلك من الأحاديث والآيات الكثيرة التي تدل على خصوصية الإيمان. والإيمان أيضا يشمل حتى الأمور الظاهرة كما جاء في الأحاديث، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالحاصل أن الإيمان أخص من الإسلام، والقانتين والقانتات القنوت والطاعة في سكون، كقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وقوموا لله قانتين. فكأن القنوت أيضا مرتبة أثر من أثر الإيمان، فكلما كان الإيمان أعمق كلما كان هنالك أهدأ للبال وسكون وراحة للبال وإقبال على الطاعة والعبادة، فيتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم، فمنهم من هو أعلى وفي مراتب عليا فيصدق عليه لفظ القنوت، ومنهم من هو كما قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالقانت هو من هذا القبيل. أما قوله تعالى: والصادقين والصادقات وما بعدها، فهي أعمال، منها أعمال قولية ومنها أعمال قلبية ومنها أعمال ظاهرة، وهي كالتالي: الصادقين والصادقات، يقول هذا في الأقوال، الصدق يكون في القول وهو علامة على الإيمان. فهناك يعني ذكر الإسلام ثم ما هو أخص منه وهو الإيمان، ثم ما يترتب على الإيمان من القنوت، وأيضا ما يثمره الإيمان من الصدق، وما هو علامة على الإيمان وهو الصدق، كما أن الكذب إمارة على النفاق. قوله تعالى: والصابرين والصابرات، هذه أيضا سجية الأثبات، يقول الإمام ابن كثير: وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتلقي ذلك بالصبر والثبات، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. والخاشعين والخاشعات، الخشوع السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع. إذن الخشوع له المعاني التالية: الطمأنينة السكون والطمأنينة، هذا معنى الأول. المعنى الثاني التؤدة والوقار. المعنى الثالث التواضع. يقول رحمه الله: والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته، اعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فكأن الخشوع يمثل من مرتبة الإحسان. من الأعمال أيضا الخارجة عن الأقوال الزائدة على الأقوال، وعلى يعني نلاحظ أن مثلا الخشوع عمل باطني، عمل قلبي، هنالك ما يتعلق بالأموال. فقالوا: المتصدقين والمتصدقات، الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء، هذه أيضا ثمرة من ثمرات الإيمان. والخصلة التالية هي الصائمين والصائمات. هناك تكلم عن الصدقة، وتلاحظ بين كل آية أو كل خصلة صفة مناسبة. فالصدقة زكاة المال، والصوم زكاة البدن لأنه ينقيه ويطهره من الأخلاط الرديئة. قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى: والصائمين والصائمات. هنا يقول المؤلف: ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث ناسب أن يذكر بعده: والحافظين فروجهم والحافظات. هذا يؤكد ما قلته لكم قبل قليل، وهو أن بين كل خصلة وخصلة مناسبة. فلما انتهى من الصيام بين أثره، وأنه سبب في حفظ الفروج، أي عن المحارم والمآثم، إلا عن المباح، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول رحمه الله: وقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وأيضا عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ساق المؤلف أحاديث كثيرة هنا في ذكر الله عز وجل، لكن نلاحظ أن هنا وصف الذكر وصف بأنه كثير، الذكر الكثير، بخلاف الأمور الأخرى لم يصفها بالكثرة. وقد مر معنا قبل قليل أن سعيد بن جبير يقول: من صام رمضان 3 أيام من كل شهر كتب من الصائمين والصائمات، وأن من أيقظ امرأته من الليل وصلى ركعتين فقط كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنا وصف الذكر له مناسبة الحقيقة، وصفه بالكثرة لأنه أيسر العبادات. الصوم قد يكون فيه مشقة على البدن، فلو صام الإنسان الشهر 30 يوم، صام 6 أيام من شوال كأنما صام الدهر، أو صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الشهر كله. وإذا تصدق أيضا ولو بشيء يسير فإنه يكون قد أدى هذه النفقة الواجبة عليه أو المستحبة، لكنها قد تكون فيها أيضا مشقة. أما الذكر فإنه لا يشق على الإنسان، وهو النفس الذي يتنفس به الإنسان، فإذا كان رئته التي يخرج منها النفس ويدخل بذكر الله عز وجل دائما، يستغفر الله ويسبح الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمده كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى غير ذلك من الأذكار، هي يسيرة جدا، بإمكانه أن يقول سبحان الله وبحمده في بضع دقائق، ربما في 3 دقائق أو أقل 100 مرة، ويكتب بإذن الله تعالى من الذاكرين الله كثيرا وتغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يقول الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو خبر إن، يعني إن المسلمين والمسلمات وما بعدها، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي هيئ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما، وهو الجنة. وهذه الآية اشتملت على عدة فوائد، منها مكانة المرأة في الإسلام، وأن المرأة لم تكن نسيا منسيا في شريعة الله عز وجل، كانت في الجاهلية من سقط المتاع، فجاء الإسلام وانتشلها ووضعها في المكانة اللائقة بها وكرمها بكرامة الإسلام. كان الرجل يحق له أن يعدد ما شاء 10 20 50، فجاء الإسلام وحدد هذا التعدد وحصره في 4 نسوة فقط. والطلاق كان له أن يطلق ما شاء، فجاء الإسلام وحصره في 3. وقل ما شئت من عادات الجاهلية، فجاء الإسلام لينظمها، وجاء الإسلام لينبذها تلك العادات المقيتة، ويضع بدلا منها نور الإسلام وهديه وكرامته. هذه الصفات لا شك أنها فيها حث على الأخذ بها والإتيان بها، ويشمل هذا الرجال والنساء، وفيها أيضا تنفير مما يضادها من الكفر والكذب وما شابه ذلك. وهنا فائدة لابد أن ننوه بها، وهي أن هذه الصفات ابتدأت بتدرج الإنسان، فإذا دخل الإسلام فإنه تخالط بشاشة قلبه الإيمان فيكون مؤمنا بإذن الله تعالى، ثم ينبثق من هذا الإيمان الأعمال الكثيرة التي جاءت في هذه الآية في الصفات وفي الخصال التالية، إلى أن يصل إلى مرتبة إلى أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهي أعمال بعضها يترتب بعضها على بعض، وخصال بعضها آخذ برقاب بعض. ونلاحظ أن الأجر أخر ذكره بعد قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أولا ليشمل أجور جميع هذه الصفات وهذه الخصال، هذه واحدة. الأمر الثاني هو أخر لأجل أن يعطف عليه الذكر، وهذا سبق أن ألمحنا إلى نظيره في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فأخرت المساجد لأجل أن تأتي عبارة ومساجد لأجل أن يأتي بعدها ذكر اسم الله، ذكر اسم الله عز وجل. فناسب أن يؤخر ذكر المساجد لأجل أن يأتي بعده ذكر اسم الله عز وجل، لأن المساجد هي أكثر ما يكون فيها الذكر لله عز وجل. وهكذا جاء الحديث عن الذكر الكثير في آخر هذه الآيات ليأتي بعده: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لأن أعظم الأجر وأكثر المغفرة تكون لمن ذكر الله كثيرا ولمن ذكرت الله عز وجل كثيرا. فلهذا جاء الأجر تلو قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويدل على ذلك ما قرأته عليكم قبل قليل من الأحاديث أن الذكر هو أفضل الأعمال أو من أفضلها وأزكاها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يعمنا بمغفرته وأجره العظيم، إنه جواد كريم، وما ذلك على الله بعزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.